طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل الحديث فيما يتعلق بأحكام صلاة التراويح من الأحكام التي تتعلق بصلاة التراويح. المشروع في صلاة التراويح والمستحب في صلاة التراويح الإطالة في القراءة، الإطالة في القراءة، ومما يدل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الليل أطال في القراءة، كما جاء في حديث أبي ذر أيضا أنه لما صلى بهم الثلاث الليال قام عليه الصلاة والسلام إلى قريب نصف الليل، ثم في الليلة الثانية إلى بعد نصف الليل، وفي الليلة الثالثة حتى خشيوا أن يطلعوا ماذا عليهم؟ الفجر. هذا دليل المشروعية، هذا دليل المشروعية فيما يتعلق بالإطالة في صلاة التراويح. سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا الكلام على أحكام التراويح، هل من السنة أن الإنسان يقرأ القرآن كاملا في رمضان؟ هذا سيأتي إن شاء الله المبحث. من الأحكام التي تتعلق بصلاة التراويح وهي مهمة جدا، وهو أن الإنسان قد يحب أن يطيل القيام، يحب أن يطيل القيام، لكن سبحان الله قد لا يكون عند الإنسان قرآن، قد لا يكون عند الإنسان قرآن، أو عند قرآن ولكن في ضعف في الحفظ، فإما أن لا يكون عند الإنسان قرآن بالكلية لكنه يحب أن يطيل في صلاة الليل أو يطيل في صلاة التراويح، أو يكون عنده ماذا؟ قرآن، ولكنه ماذا؟ عنده ضعف فيما يتعلق بالحفظ. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هذه المسألة لم تهمل عند العلماء، هذه المسألة لم تهمل عند العلماء. معنى ذلك أن للإنسان أن ينتقل من الحفظ إلى القراءة نظرا، إلى القراءة نظرا، بمعنى إذا كان الإنسان لا يحفظ كثيرا من القرآن أو لا يحفظ القرآن ويحب أن يطيل في صلاة الليل، يحب أن يطيل في صلاة الليل يقرأ فيها القرآن، فإذا عجز عن الحفظ، إذا عجز عن الحفظ فينتقل إلى القراءة نظرا، إلى القراءة ماذا؟ نظرا. وهذه المسألة مبحوثة قديما، هذه المسألة مبحوثة قديما ومطروقة قديما عند الفقهاء من زمن سفيان وقبل سفيان، سفيان ماذا؟ الثوري، بل وقبل سفيان الثوري، بل في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أم عبد الله رضي الله تعالى عنها، كان لها غلام يسمى بذكوان، وقد اعتقت هذا ماذا؟ الغلام، اعتقت هذا ماذا؟ الغلام، فهو من موالي عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة رضي الله تعالى عنها تحب أن تطيل من قيام الليل، تحب أن تطيل من قيام الليل، فكان يصلي لها ذكوان مولاها من المصحف، كان يصلي لها ذكوان مولاها ماذا؟ من المصحف، كما جاء عند عبد الرزاق وجاء عند ابن أبي شيبة، فكان يقرأ ويصلي لعائشة رضي الله تعالى عنها من المصحف، من المصحف، فكان يطيل القراءة. حنا نذكر يعني ماذا أصل هذه المسألة ثم نتفرع عنها. الحادثة الثانية ما جاء عن أنس، الحادثة الثانية ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان له غلام، كان له ماذا؟ غلام، أي مملوك، فكان أنس رضي الله تعالى عنه يدخل ماذا في صلاته فيقرأ، يقرأ حفظا، يقرأ ماذا؟ حفظا، ثم بعد ذلك لما كان يدخل يصلي فيقرأ ماذا؟ القرآن، نبه غلامه أنه إذا أخطأ فتح عليه، أنه إذا أخطأ فتح عليه، وكان عنده مصحف، وكان عنده ماذا؟ مصحف، أي غلام أنس رضي الله تعالى عنه. هذا في مصنف ابن أبي شيبة كما جاء عن ثابت، ثابت البناني يذكر هذه الحادثة عن أنس وهو أحد تلاميذ أنس رضي الله تعالى عنه. فكان أنس بن مالك لما طعن في السن كبر ماذا فيه؟ السن كان يقرأ ماذا من حفظه، ولكنه نبه غلامه أنه إذا أخطأ فتح عليه، وكان الغلام عنده مصحف، وكان الغلام عنده ماذا مصحف. قيل أن الغلام كان يصلي مع أنس رضي الله تعالى عنه، وقيل أن الغلام لم يكن في صلاة، لم يكن ماذا في صلاة، أي جلس جانبا يستمع إلى قراءة ماذا أنس رضي الله تعالى عنه، فكان يفتح عليه، كان يفتح ماذا عليه. هذه المسألة نستدل بها على مسألتين. الحادثة الأولى وهي ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه عليها أحكام نذكرها ماذا الآن، وما جاء عن أنس أيضا هذه عليها ماذا أحكام نذكرها ماذا في ما بعد. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أحب أن يطيل ماذا القيام، إذا أحب أن يطيل القيام، والسنة الإطالة، والسنة ماذا الإطالة، وما عنده ماذا قرآن، ما عنده ماذا قرآن أي حفظا، أو عنده حفظ ولكنه ضعيف ماذا في الحفظ، هل يشرع لهذا الإمام أن يقرأ من المصحف مباشرة، أن يقرأ من المصحف ماذا مباشرة؟ قال العلماء استحباب إطالة الصلاة هذا مشروع، يعني إطالة الصلاة هذا مستحب، وأمر ماذا مشروع، أمر ماذا مشروع. وكون الإنسان يأخذ ماذا مصحفه، لا شك أنه ما سيضع اليمنى على اليسرى، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يشغل بالنظر إلى المصحف. الأمر الثالث أنه يشغل بتقريب أوراق ماذا المصحف، وقص عليها باقي ما يحصل للإنسان ماذا من الانشغال أثناء ماذا الصلاة، أي بمعنى أنه يشغل. قال العلماء الحركة والانشغال لأجل هذه المصلحة لا حرج فيه، بل يستحب للإنسان أن يقرأ من المصحف إذا أحب أن يطيل في قراءة ماذا الليل، أحب أن يصلي فيطيل ماذا في صلاته من الليل، لكن ما عنده ماذا قرآن. قال العلماء ما هو فقط يقال مباح للإنسان، أو كذلك يعني ماذا يعني يؤذن ماذا للإنسان، وإنما يستحب للإنسان أن يأخذ ماذا مصحف، لأن مسألة أن الإنسان يطيل في القراءة جاء مطلق، لم يقيد بالحفظ ولم يقيد بالنظر. لكن لماذا العلماء يقولون لا ينتقل إلى القراءة نظرا إلا إذا تعذرت القراءة ماذا حفظا؟ والسبب أنه سيترك ماذا خلال هذا الفعل، سيترك خلال هذا الفعل ماذا سنن من السنن، من هذه السنن يعني ماذا التدبر، الخشوع، عدم الحركة، كذلك يعني ماذا لم يضع اليمنى على اليسرى إلى غير ذلك، فتفوت مثل هذه ماذا تفوت مثل هذه ماذا السنن. لكن إن جاءت الحاجة والمصلحة فإن القراءة من المصحف في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الحالة لا حرج فيها، بل قال بعض العلماء بأن هذا ماذا مستحب. صورة تشبه هذه ماذا المسألة، من المعلوم أن السنة في صلاة الفجر الإطالة، من المعلوم أن السنة في صلاة ماذا الفجر الإطالة، وهو أن يقرأ الإنسان بطول ماذا المفصل، فإن المفصل أقسام طوال والوسط والقصار. المستحب في صلاة الفجر أن يقرأ الإنسان من طول ماذا المفصل. فإذا لم يكن عند الإنسان قرآنا وأحب أن يطيل القراءة في صلاة الفجر، فهل أن يأخذ ماذا المصحف فيقرأ من المصحف؟ نقول لا حرج، فإن هذه تسمى قراءة، في الأصل تسمى ماذا قراءة، والقراءة إطالة القراءة هذه مطلقة جاءت إما بالنظر وإما ماذا بالحفظ. فإذا تعذر الحفظ يريد الإنسان أن يطبق ماذا السنة ماذا حفظا فتعذر عليه، فلا حرج أن يقرأ ماذا بالنظر، لا حرج أن يقرأ ماذا بالنظر. وهكذا لو أن إنسان أراد أن يطبق ماذا سنة قراءة الفجر، سنة قراءة الفجر في يوم ماذا الجمعة، فيريد أن يقرأ بسورة السجدة والإنسان، ولكنه من القراء أو من الأئمة الذين لا يحفظون هذه ماذا السورتين، أو عنده ماذا ضعف في حفظ هاتين ماذا السورتين، فأحب أن يطبق ماذا السنة في مثل هذه ماذا المقامات، فإنه لا حرج أن يقرأ نظرا، أن يقرأ ماذا نظرا. بل قال بعض العلماء، وهذا الإمام النووي عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة، قد يجب على الإنسان أن يقرأ من المصحف، قد يجب على الإنسان أن يقرأ من المصحف. من المعلوم أن قراءة فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، قراءة فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة. فإذا كان هذا الإنسان يقول أنا لا أحفظ ماذا فاتحة الكتاب، لكن إذا قرأت ماذا نظراً أقرأ فاتحة ماذا الكتاب، فإنه يجب عليه أن يحمل ماذا المصحف فيقرأ نظرا. لماذا؟ حتى يأتي بالركن، حتى يأتي ماذا بالركن، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن عندنا أحوال، حال يكون فيها ماذا مستحب، وحال يكون فيها ماذا واجب، وحال يكون فيها ماذا واجب، وما عندنا حالة ثالثة يكون فيها الأمر ماذا مباح. لأن كون الإنسان يعني على حفظ وعلى إتقان فيأخذ القرآن فيقرأ ماذا نظرا، هذا فيه كراهة. ما سبب هذه الكراهة؟ لأنه يتحرك ويشغل لغير محاجة، وهذا وقوع في الكراهة، وهذا وقوع ماذا في الكراهة. فنبه العلماء على هذه ماذا المسألة، نبه العلماء على هذه ماذا المسألة، وهي القراءة من المصحف نظرا، وهي القراءة من المصحف نظرا. قد يقال في حال أنها تباح للإنسان، يباح ماذا لي الإنسان وإن كان حافظا إذا لم يشغل. متى لم يشغل؟ كأن يكون أمام الإنسان مصحف، كأن يكون أمام الإنسان ماذا مصحف كبير لا يحتاج ماذا إلى أن يضعه ماذا بين يديه، فيضع اليمنى على اليسرى، ولا يحتاج أن يعني إلى تقليب المصحف، فلا سيشغل من حيث ماذا تحريك المصحف، ولا سيشغل أيضا من حيث ماذا من حيث أنه لم يضع اليمنى على اليسرى. فقد يقال في هذه الحالة الأمر سيان، إما أن تقرأ حفظا وإما أن تقرأ ماذا نظرا، فتكون هذه الحالة ماذا الثالثة، تكون هذه الحالة ماذا الثالثة التي ذكرها ماذا العلماء. وعلى كل هذه المسألة قديمة، هذه المسألة قديمة في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها، في زمن أنس رضي الله تعالى عنهم، في زمن الثوري وجماعة، في زمن ماذا الأسلاف، هذه المسألة قديمة. هذه الصورة الأولى، هذه هي الصورة الأولى. الصورة ماذا الثانية، عندنا ماذا إمام، عندنا ماذا إمام يعني يصلي ماذا بالناس، عندنا إمام يصلي ماذا بالناس، فنبه إنسان أي تكلم ماذا مع غيره، تكلم ماذا مع غيره، أي بمعنى أنه كلم غيره أن يتابعه في القراءة فيأخذ مصحفا. قد يكون الذي خلف الإمام لا يحفظ ماذا القرآن، فلا يستطيع المتابعة إلا بأخذ ماذا مصحفا، إلا بأخذ ماذا مصحفا يتابع في ماذا الإمام. هل في حرج في مثل هذا الحال؟ نقول لا حرج، والدليل على هذه الحادثة ما جرى مع غلام أنس، مع أنس، أنس رضي الله تعالى عنه كان يدخل ماذا في الصلاة فيكلم غلامه أن يتابعه ماذا في الصلاة. قيل أن هذا الغلام كان في نفس الصلاة يصلي خلف أنس رضي الله تعالى عنه، وقيل أنه لم يكن ماذا مصليا وإنما يجلس ماذا جانبا، فإذا غلط ماذا أنس رضي الله تعالى عنه في القراءة فتح عليه، إذا غلط ماذا في القراءة ماذا فتح عليه. على كل إذا احتاج الإمام أن يجعل من خلفه من يراعيه في القراءة، يفتح ماذا عليه، يفتح ماذا عليه، وإن أخذ ماذا مصحفا فإن هذا لا حرج فيه، فهذه تعتبر ماذا من قبيل الحاجة، هذه تعتبر ماذا من قبيل الحاجة، ولا إشكال ماذا فيها، لا إشكال فيها عند العلماء. أما العادة التي هي يعني خلاف ما يحتاج ماذا إليه، كأن يأخذ كل إنسان مصحفا، كأن يأخذ كل إنسان ماذا مصحفا، هذا عنده مصحف وهذا عنده مصحف وهذا عنده ماذا مصحف، هذا أقرب إلى العبث، هذا أقرب ماذا إلى العبث. أولا هذا يشغل لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، وهذا الذي بجانبه يشغل ماذا لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، وربما إذا أخطأ ماذا الإمام الكل سيرد ماذا عليه، وأيضا قد ربما يكون عنده ماذا مصحف ماذا عنده مصحف ماذا صغير، فإذا راجع ربما ظن فيه من يكون ماذا بجانبه أنهم الحفاظ فيقع في نفسه، فيقع ماذا في نفسه، فالأولى ألا يفعل الإنسان إذا لم يحتاج إليه في مراجعة ماذا الإمام من حيث الفتح عليه. إذا أخطأ فلا تفعل، لماذا؟ لأنك تشغل. عادة الإنسان ينظر ماذا في الآيات، وعادة بعد ذلك يقلب ماذا الصفحات، وربما لا يضع اليمنى على اليسرى، ففاتت سنن، فاتت ماذا سنن لغير ما حاجة ومصلحة، لغير ما حاجة ماذا ومصلحة. ولماذا نقول هذا الأمر؟ أن المسألة إما أن يقرأ الإنسان نظرا وإما أن يقرأ الإنسان ماذا حفظا، قالوا لأن القراءة جاءت مطلقة، لأن القراءة ماذا جاءت ماذا مطلقة فيما يتعلق بالإطالة في صلاة الليل وما يتعلق بصلاة الفجر إلى غير ذلك، جاءت ماذا مطلقة ولم تقيد ماذا به بالنظر أو بالحفظ، لكن الأصل هو الحفظ. الأصل هو ماذا؟ الحفظ. لماذا؟ إذا لم يحتاج الإنسان إلى النظر في المصحف فلا يحتاج إلى أخذ ماذا؟ المصحف، لأنه سيشغل لغير ما حاجة، سيشغل لغير ما حاجة، وهذا يتنافى مع حضور القلب ومع خشوع ماذا؟ القلب. فلا يصلح الإنسان أن يفعل أفعالا. قلنا مر معنا أن الحركات في الصلاة على خمسة أقسام، الحركات في الصلاة على خمسة ماذا؟ أقسام. من الحركات المكروهة أن يتحرك الإنسان لغير ما حاجة، أن يتحرك الإنسان ولو قليلا لغير ما حاجة، فإن هذا يعتبر ماذا؟ مكروها. لماذا يقال أن هذا من قبيل المكروه؟ لأن هذا يتنافى مع المستحب. ما هو المستحب؟ الخشوع ماذا في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة هذا أمر ماذا؟ مستحب. فكون الإنسان يتحرك يمنة ويسرة فإن هذا الإنسان ماذا؟ فإن هذا الإنسان يذهب المستحبات في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى، كذلك حضور ماذا؟ القلب والخشوع والإقبال على ماذا؟ على الصلاة. يفعل أفعال لا يحتاج إليها، يفعل أفعالا لا يحتاج ماذا؟ إليها. فهذا على خلاف ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إذا احتاج الإنسان إلى هذا الأمر فإنه لا حرج ماذا فيه. فليست المسألة من قبيل البدعة، أو ليست المسألة من قبيل أن هذا الأمر محدث، إذا غير ذلك فليس محدث. هذا الأمر ماذا؟ لا أصل في أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بحكم من أحكام ماذا؟ صلاة التراويح. حكم ما يتعلق بأحكام صلاة التراويح. المسألة الثانية وهي ما يتعلق، هل من السنن أن الإنسان يكمل المصحف قراءة في رمضان؟ هل هي سنة؟ هل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، ليس بسنة، ولكن العادة جارية أن أهل الإسلام يحبون أن يسمعوا كلام الله جل وعلا من أوله إلى آخره فقط، ما عندهم إلا هذا ماذا؟ الأمر. أما كون الإنسان يختم ماذا في رمضان أو يقرأ القرآن في رمضان فيقال أن هذه سنة، فهذا لم يثبت لا من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من قوله عليه الصلاة والسلام. والذي ثبت الإطالة، الذي ثبت هو ماذا؟ الإطالة. أما قراءة المصحف من الجلدة إلى الجلدة من أوله إلى آخره فهذا ليس له ماذا؟ أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في القرآن في رمضان من أوله إلى آخره، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في السنة الذي مات فيها عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل القرآن مرتين، هل يؤخذ من هذا؟ نقول ما له علاقة، هذا مجرد مراجعة، مجرد أن الإنسان يراجع القرآن مرة مرتين ثلاثا أربعا، لأنه ماذا شهر ماذا القرآن، هذا لا حرج ماذا فيه. لكن المسألة فيما يتعلق بالصلاة، المسألة فيما يتعلق بالصلاة. وننبه على أمر أخير في مثل هذا ماذا المقام، بعض الناس سبحان الله في بعض الأماكن قد لا يتمكن من قراءة القرآن كاملا في رمضان، أي بمعنى يقرأ نصف الجزء. كيف يفعل بالنصف الآخر ماذا من القرآن؟ تراه يقرأ في الصلوات، يعني في صلاة المغرب يقرأ ماذا شيء، ثم يواصل في صلاة العشاء، ثم يواصل في صلاة ماذا الفجر. اعلم أن هذا خلاف السنة، اعلم أن هذا خلاف السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يعني ماذا بسور ماذا معينة، وفي المغرب ماذا بسور ماذا معينة، وفي العشاء ماذا بسور ماذا معينة، التزام أن الإنسان يقرأ ويتابع حتى يكمل ماذا القرآن في رمضان. فإن لم يتأتى لأن يكمل ماذا القرآن في صلاة التراويح أكمله في الصلوات، أكمله في الصلوات، أي يمشي على الترتيب ماذا في الصلوات. هذا خلاف السنة، هذا خلاف ماذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخصص أجزاء. وهكذا ماذا فيما يتعلق بالمفصل، فيما يتعلق كان يقرأ بطول ماذا المفصل في صلاة الفجر، وهكذا بقصار المفصل في صلاة ماذا المغرب، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعشاء بوسط ماذا المفصل. أما كون الإنسان يأخذ البقرة فيقرأ منها شيئا في الفجر ويقرأ منها شيئا ماذا في صلاة العشاء والمغرب إلى غير ذلك حتى ينتهي من قراءة ماذا القرآن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا وسمعنا بعض الأئمة من يفعل هذا، من يفعل ماذا؟ هذا لا شك أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف هديه وعلى خلاف سنته عليه الصلاة والسلام. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.